وعايزين يصرفوهم فيجيبوا لهم حاجة تشغلهم. الحاجة اللي تشغلهم ايه؟ قال لك القرآن بيتحدث عن عاد وثمود وفرعون ذي الأوتاد وبيتفدى عن مدين وعن مش عارف ايه. طب ما نجيب لهم شوية قصص ونروح ونقولها لهم كده ونقعدهم في سمر زي ده، ابو زيد الهلال وبتاع وحاجات زي دي. فكان واحد اسمه النضر بن الحارث او جوال في البلاد، فراح فارس فلقى هناك قصص لرستم وقصص لاسفندريار، قصص لاكاسره الفرس، قصص لملوك الحمير، فجاب الحاجات دي واشتراها وقعد عمل نص به عشان ايه؟ يتكلم الحكايه دي ويشغل الناس عن مين. وبعضهم قال لك لا ده واحد تاني جاب مغنية تغني بقى وتتكسر في غناها عشان برضو يشغل الايه الناس. نقول له تعالى بقى، اولا كلمة يشتري يدل على انه طلب، اللي راح يشتري حاجة بيطلبها اولا وبعدين يدفع ثمن يشتريها، وهي نفسها سلعة خسيسة، يبقى كم حاجة يطلب ادي مجهود يدفع ثمن ادي غرب، السلعة خسيسة ادي خيبة. كيف يصنع ذلك وامامه اشياء حق قصاد الباطل بتاعه اللي رايح يشتريها، واتت له من غير طلب، فضل الله انزلها عليه برسول ما طلبها، ومن غير ثمن، قل لا اسألكم عليه اجرا. يبقى شوف الحمق بقى جاي من كم ناحيه، اولا طلب وبثمن وباطل، مع ان اللي بيقولوه له الرسول حق، ومن غير طلب، مش انت اللي طالب، ده احنا اللي طالبينه نديك خير، ومن غير ايه؟ ومن غير ثمن. يبقى معناها ده حمق ولا مش حمق؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث. طب نحدد اللهو بقى ايه هو؟ والله العلماء قالوا فيه كتير، هل كل شيء يلهي عن مطلوب لله، وان لم يكن في ذاته في غير مطلوب الله لهو. طب الاذان اذن والناس راح تصلي وواحد قاعد يعمل في مصنعه، صارت سمعة دي وقت لهو عنه، لأن دي لها وقت موقوت وديك ما لهاش وقت موقوت، يبقى ده برضو إيه؟ لا، يبقى لا ما يلهيك عن مطلوب منك، وإن كان عند غير المطلوب في زمنه هو عمل كويس بيزرع. نقول الزراعة مش لا، الزراعة بنزرع علشان نجيب إيه؟ مزروعات. أم قال لك لا، إنما لما تلهيك عن أداء واجب لله بقت فيها لهو، لهيت بها، وفي لهو حتى وإن لم تكن مأمورا بشيء، اللي هو العبس اللي قال لك هو إيه؟ تتكلموا بقى في الغنى، كل العلماء ابتدوا يتكلموا في الإيه؟ الغنى والمزمار والطبل والرق والمش عارف الإيه وبتاع ده، لأنهم كانوا بيعملوا كده. طيب تعالى بقى، العلماء حينما يتكلمون في هذا يتكلموا كلام محدد، يقوم غير اللي بيدوا يجيز الأشياء ياخد زاوية من كلامهم ويطبقها على غير كلامهم. العلماء قال لك ما فيش مانع في الأفراح إننا إيه نؤنس بالغنى، والنبي أمر به، وفي الأعياد مش قال لأبو بكر هذا يوم عيد نحن في يوم عيد وقال لهم ابعثوا للمش عارف ليه مغنيات وغنيهم. طيب وإيه كمان؟ أم قال لك كذلك الأعمال الشاقة بيقعدوا ينشدهم، ولذلك تلاقي كل جماعة بيعملوا أعمال شاقة إيه؟ نشيد. نشيد ده بيعمل إيه؟ يطربوا أنفسهم فيلهيهم عن متاعب العمل. المرأة اللي عمالة تهني ولدها وتغني له لو انكحنا باب بقى جارية الخداب بقى مكرمة محدة تجب أهل الكعبة مثلا. الله، اللي بيعمل نشيد عشان يديك حماس في الحرب ومش عارف ايه وإلى آخر، مقبول ولا مش مقبول؟ دي مقبول. اذا كل شيء له غرض نبيل نيجي نقول له الغناء بس مش هو الوحش، النص من غير غناء ان اهاج غرائزا